يقول في أمثلة الأحكام إذا كان الشريك كافر هل يجوز له الشفعة؟ والله الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز، لا سيما إذا كان معاهد وثمي، لكن يحتاج مراجعة، أيضا يحتاج مراجعة، لكن يظهر لي أنه يجوز، إلا إذا كان تملك، إذا كان تملك فالكافر لا يجوز أن يتملك، الكافر لا يجوز أن يتملك في جزيرة العرب. أما إذا كان شيء يعني ما يدوم ملكه، ما يدوم ملكه، فلا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فقه يقول حتى الكافر ما يجوز البيع على بيعه ونحن. أما التملك فالأصل أنه لا يتملك، هذا الأصل. فقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، المعنى أنهم لا يتملكون، ولا هم كانوا موجودين حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت عائشة رضي الله عنها كانت تصلي بالبيت والقبر موجود؟ نعم، ايش رايكم؟ نعم، لا، نعم، لا يلزم ان تصلي بالغرفة اللي فيها القبر، يعني لا يلزم ان تصلي بالغرفة اللي فيها القبر، تصلي بالغرفة الاخرى، يعني لا يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الحجرة التي تصلي بها عائشة، لان القبر اذا صار في مكان بينه وبين المصلي جدار ما في مانع، على علاقة، لأن المكان مستقل أصلا، المكان مستقل. أما إذا كان في المسجد فإن المكان غير مستقل، مكان واحد حتى لو كان بينهما جدار. أما البيت فإن الغرفة تختلف عن الغرفة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته، ويأثم إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال، كل الحول أو أكثره، دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده. ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم، فهي علي ومثلها. وإنما يجوز تأجيرها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التي المسألة التي بالأمس، إذا نوى موكل صفحة 299، صفحة 299 خلاص، يقول: وأجزأت نية موكل، شكلوها، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. تبيه، يقول: وأجزأت نية موكل، يعني أنا وكلت واحد أن يدفع الزكاة، تجزي نيتي عن نية الوكيل إذا قرب الفصل، إذا أخذ الفلوس وأعطاه الفقير مباشرة تكفي نيتي، واضح ما هو واضح؟ وإذا طال الفصل مثلا أعطيت الفلوس الآن يدفعها بعد يومين أو شهر، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا يعني وإلا لم يكن هناك قرب، يعني في فاصل، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، يعني أنوي أنا زكاة عندما أعطيها وكيلي، واضح ولا لا؟ والوكيل ينوي عندما يدفعها إلى الفقير، واضح ولا لا؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فإن فعلها أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت لأنه دفع الحق إلى مستحق فبرئ من عهدته ويأثم. هذا سبق، هذا سبق، لأن النهي هنا لأمر خارج، النهي لأمر خارج وليس النهي يعود للزكاة، إنما يعود للنقل. فالزكاة صحيحة ويأثم إذا نقلها، إذا نقلها. وعلى القول الراجح أنه لا يأثم. قال: إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، إنهم أولى. يقول: إذا كان البلد ما فيه أحد من الأصناف الثمانية، إذا البلد ما فيه أحد من أصحاب الزكاة، يقول المصنف: فيفرقها في أقرب البلاد إليه. لماذا قال أقرب؟ لأن هذه القاعدة، يعني الآن إذا اكتملت الصفوف في المسجد ها فيصلون خارج المسجد، يصلون خارج المسجد، لكن يصلي في مكان بعيد ولا فيما يلي المسجد؟ فيما يلي المسجد. ولهذا يقول بعض الفقهاء: في المبيت في منى إذا امتلأت وازدحمت أين يبيت؟ ها في مزدلفة؟ لا، نعم في ما يلي منى، في ما يلي منى من مزدلفة. فهنا إذا كان البلد ما في فقراء ينتقل لما يليه، يعني ما يدفعها للبلد البعيد وهناك بلد، بلد قريب، بلد قريب. وهنا هنا اتق الله ها ما استطاع، اتق الله لا يجوز أن يدفعها في بلده لأنه ليس فيه مستحقين فينتقل للأدنى. قال: فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، أن يعني القريب أولى من البعيد، وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. الآن الزكاة يجب أن يسلمها لمن؟ للفقير، واضح ولا لا؟ وإذا كان التسليم له كلفة، له تعب، له مؤونة، يجب عليه هو، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتسليمها للفقير واجب، فيجب عليه ما يوصلها إلى الفقير. فلو كان إيصالها لها أجره ناقل أو دفع أو الوكيل يأخذ كلفة ونحوه، أو الوزن يكون بفلوس لا يزنها إلا، لا تزله إلا مقابل عوض، فعليه دفعه، عليه دفعه، لأنه ملزم بأن يوصلها الفقير. قال: فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال، بلد به المال، لأن زكاة المال تتعلق في بلد المال، وزكاة الفطرة، زكاة الفطر أقصد زكاة البدن في المكان الذي فيه البدن. قال: فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال، كل الحول أو أكثره. يعني إذا كان المال في البلد ستة أشهر، ستة أشهر، فأين يدفعها؟ ها يدفعها في بلده هو، في بلده هو، لأن العبرة بأكثر الحول، العبرة بالحول أو بأكثره. فإذا كان المال في بلد ستة أشهر وفي بلده هو ستة أشهر، يعني ستة أشهر يبيع يشتري في المال هنا، وستة أشهر نقله إلى أنت الروض ما معك يا أخي؟ أنت ما معك كتاب الروض؟ يعني أنا نسيت والله، ما ذكر علي إلا الآن ولا يعني أحد الأخوة يقول أبد نرسل لكم على طول، لكن ما كلمت نسيت، لعل إن شاء الله، لأن الروض يكون في السبت خلال الأيام القادمة، الله يسهل. وين وصلنا؟ قال: كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك. يعني لو كان المال في البلد أقل من نصف الحول فما دون، أقل من أكثر الحول، فهنا يدفعه في بلدي هو لا بلد المال. يعني مثلا باع واشترى هنا ستة أشهر، ثم انتقل وباع واشترى في القصيم ستة أشهر، أين يدفع الزكاة؟ ها هنا ما في إلزام، إن شاء هنا وإن شاء هناك. لو كان هنا أكثر من ستة أشهر أين يزكي؟ هنا. طيب لو كان هناك أكثر من ستة أشهر هنا أربعة أشهر يدفع هناك، وهكذا. قال: كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. يعني أطماع الفقراء نفوسهم تتعلق بالمال إذا أمضى عندهم سنة أو قارب السنة. أما إذا كان المال أقل من الحول 6 أشهر أو أقل من النصف فالغالب ما تتعلق بنفوس الفقراء، إنما تتعلق إذا كان الحول كله في البلد أو أكثره. ولهذا قال: لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب. زمن الوجوب كم؟ سنة. أو ما قاربه، ما قارب السنة وهو أكثر الحول، أكثر الحول. وأخرج فطرته في بلده هو فيه، في بلد هو فيه، بلد هو فيه، لأن زكاة البدن تتبع البدن. وإن لم يكن له بهما، وإن لم يكن له بهما، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم، كما تقدم. والذي تقدم ما هو؟ قول المصنف صفحة 283 قال: ولمن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه. هذا هذا مراد تقدم. قال: ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن، قرب زمن الوجوب، قرب زمن الوجوب. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابهم بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة، يبعث السعاة، والصحابة أيضا كانوا يبعثون السعاة الجباه لجباية الزكاة. فيجب على الإمام بعث السعاة يعني وجوبا، لو لم يبعث السعاة فإنه يأثم، فإنه يأثم. والدليل قوله جل وعلا: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقا طهرا. ولا يمكن أن يأخذ إلا إذا بعث السعاة، لا يمكن أن يأخذ إلا إذا بعث السعاة. وأيضا أيضا يقولون: لأن بعض الناس لا يزكي، بعض الناس لا يزكي، فيجب أن يبعث له السعاة حتى يزكي، يجب أن يبعث له السعاة ويلزمه. قال: ويجب على الإمام بعث، بعث السعاة قرب زمن الوجوب، قرب زمن الوجوب يعني إذا قرب الحول، قرب الحول يبعث السعاة حتى يكونوا مع نهاية الحول وهم عندهم، نهاية الحول وهم عندهم، لقبض زكاة المال الظاهر، لقبض زكاة المال الظاهر. ظاهر كلامه أنه لا يبعث سعاة للأموال الباطنة، الأموال الباطنة. وما هي الأموال الظاهرة؟ كبهيمة الأنعام خارج من الأرض ونحوها، هذه الأموال الظاهرة. التجارة ليست ظاهرة، التجارة ليست ظاهرة. والآن التجارة ظاهرة وغير ظاهرة؟ ظاهرة الآن، ظاهرة يعني معلوم له محلات وله أسواق ولوحات إلى آخره. فالأموال الظاهرة يبعث السعاة، يبعث السعاة لجباية الزكاة. أما الأموال الباطنة فلا، الأموال الباطنة فلا. قال: لزكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده، بعده رحمك الله. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، فأقل. تعجيل الزكاة له تعجيله، يجوز أن يعجل الزكاة سنة أو سنتين، يجوز أن يعجلها سنة أو سنتين. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، هذا المشهور مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. وظاهر كلام أنه لا، أنها لا تعجل أكثر من سنتين، لا تعجل لأكثر من سنتين، وهو كذلك، وهو كذلك، فإنها لا تعجل إلا سنة أو سنتين، لأن هذا الوارد، أن هذا، هذا الوارد. والقول الثاني أنه لا يجوز تقديمها، القول الثاني لا يجوز تقديمها. هذا ورد عن مالك ربيعة وداود الظاهري، لكن الراجح مذهب الجمهور هو مذهب الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة هو مذهب الجمهور، يجوز تقديم الزكاة لسنة أو سنتين. قال: لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، سنتين. ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، رواية مسلم. رواية مسلم هنا هل فيه دلالة على تعجيل الزكاة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث من يأتي بالزكاة هناك ناس ما أعطوا الزكاة، خالد بن الوليد وابن جميل والعباس ما دفعوا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالد، احتبس أدراح في سبيل، يعني ما عنده شيء. وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناها الله. وأما العباس قال هي علي ومثلها، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم كونه يدفعها عن العباس سنتين، قولها علي هي ومثلها، هذه زكاة سنتين، هل هذا تعجيل؟ بعض العلماء يقول هذا تعجيل، ومنهم من قال هذا ليس بتعجيل، والدلالة فيه ليست واضحة على أنها تعجيل. لماذا؟ قالوا لأنه من باب العقوبة، لأنه من باب المضاعفة، من باب المضاعفة، يعني لما أنه امتنع ما دفعها دفعها النبي صلى الله عليه وسلم عنه مضاعفة، دفعها النبي صلى الله عليه وسلم عنه ها ومضاعفة، المضاعفة هذه يعني جزاء، يعني مثل ما يقول لما تأخر ضعفت عليه. ولا شك أن الحنابلة ها يقولون، رواية عند الحنابلة رحمهم الله، أنه تأخذ الزكاة ويأخذ زيادة إذا منعها، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ومثلها، التي عليه هي الزكاة والتي مثلها ها مقابل رفض الزكاة، رفع دفع عن عمه، فقال بعض العلماء إنه ليس تعجيل وليس فيه دلالة على أن هذا تعجيل، لكن على كل حال الجمهور أنها تعجل، الجمهور أنها تعجل سنتين لا بأس، وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، لأن الزكاة لها سبب ولها شرط، لها سبب ولها شرط، ولا يجوز تقديم الشيء قبل سببه ويجوز قبل شرطه، هذه قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد وغيره، لا يجوز تعجيل الشيء قبل سببه ويجوز قبل شرطه. السبب ما هو؟ الحول، سبب الزكاة الحول، لا يجوز أن تدفع قبل الحول، النصاب عفوا، السبب النصاب، السبب النصاب، لا يجوز أن تدفع قبل النصاب، والشرط الحول، شرط الحول، يجوز أن تدفع قبل الحول، واضح ولا لا؟ ونظير هذا اليمين، كفارة اليمين، كفارة اليمين، الكفارة كفارة اليمين لها سبب ولها شرط، ما هو السبب؟ اليمين، السبب اليمين، واضح ولا لا؟ والشرط الحنث، شرط الحنث، أن يخلف، أن يترك ما حلف على فعله ويفعل ما حلف على تركه. طيب إذا الإنسان حلف قال والله لأزورن زيد اليوم، فترك زيارته، قال اليوم أنا لن أزور زيد، إن كفر قبل الحنث ماذا تسمى؟ تحله، صح؟ هنا يجوز، يجوز لأنه فعل الشيء قبل شرطه، لأن شرط الكفارة الحنث، وسبب الكفارة ما هو؟ اليمين. هل يجوز أن يكفر قبل أن يحلف؟ أجيبه لا. إذن هنا سبب الزكاة الحول، لا يجوز، سبب الزكاة النصاب، لا يجوز أن تدفع قبل النصاب ولو دفع ما أجزأت، وشرط الزكاة ما هو؟ الحول، يجوز أن تدفعها قبل الحول، ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ولهذا يقول وإنما يجوز تعجيله إذا كمل النصاب. لماذا؟ لأنه السبب، لأنه السبب، فلا يجوز تقديمها قبل النصاب. لا عما يستفيده، لا عما يستفيد، يعني يدفعها عن المال الموجود، أما ما سيستفيده قبل نهاية الحول فلا يدفع زكاته، لا يدفع زكاته، واضح لما هو واضح؟ طيب وإذا تم الحول والنصاب ناقص إلى آخره. طيب نريد أن نأخذ مثال الآن، مثلا الزكاة الحول يكتمل في شهر، في رمضان الحول يكتمل في شهر سبعة، في شهر سبعة وهو الآن في رمضان، كم بقي على الزكاة؟ ها سبعة أشهر، قال أنا أريد أن أقدمها في رمضان، وعنده 100,000 ريال، لما أتى رمضان عنده 100,000 ريال، متى حولها؟ ها في شهر سبعة في رجب مثلا، وقال أنا أريد أن أقدمها الآن وعنده 100,000 ريال، يدفع زكاة 100,000 الآن في رمضان، ها واضح ولا لا؟ إذا أتى شهر سبعة وإذا هي 150,000، 150 كم يدفع زكاة؟ كم؟ زكاة الخمسين، لأن المئة قدمها، المئة قدمها، ها واضح لما هو واضح؟ ومثله سنتين، لو قدمها زكاة سنتين، إذا كان شهر سبعة زكى الخمسين، شهر سبعة الآخر ها، وإذا هي زائدة على المئة والخمسين أيضا يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي، يزكي الخمسين ويزكي الزائد عليها، يعني الذي ما قدمه يدفع زكاته، الذي ما قدمه يدفع زكاته، والذي قدمه لا يزكيه مرة أخرى. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، صح وأجزأه. الآن لو أنه عنده 85 غرام النصاب ويحل في رمضان وقدم زكاته، قدم زكاته، دفع من 85 غرام ربع العشر، نقص النصاب ولا ما نقص؟ ها نقص. وصل الحول الآخر وإذا هو النصاب هو هو، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، مع أنه ناقص، ولا يجوز أن تدفع الزكاة قبل النصاب، والنصاب الآن ناقص، تم الحول وهو ناقص، صح؟ لكن الذي دفعه كأنه في يده، الذي دفعه كأنه في يده، لأنه أخرجه باختياره، أخرجه باختياره، واضح ولا لا؟ فأشبه الدين الذي على ملي، أشبه الدين الذي على ملي، هو الآن أخرجه باختياره، فكأنه في ملكه، كأنه في قبضته، واضح ولا لا؟ ما نقول النصاب ناقص وما دام تم الحول رجع ما دفعت، لا، نقول كأنه ملكه، لأنه لو لم يقدم الزكاة صار النصاب كامل ولا ناقص؟ صار كامل. ظاهر ولا مو بظاهر؟ قال: وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه. ها واضح ولا مو واضح؟ فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. لماذا؟ لأن الذي عجله كأنه في قبضته، ما ألزم بإخراجه. فمثلا عنده 200 شاة، كم زكاتها؟ 200 شاة كم زكاتها؟ 200 زاة كم شاة؟ شاة واحدة. الآن قدم شاتين، شاة صحيحة بلغ النصاب، الثانية ما بلغ النصاب، صح؟ ما يقبل منه، ما يقبل، الشاة الثانية غير مقبولة، لكن كأنها في قبضته لأن دفعها باختياره، كأنها في قبضته. كم يكون عنده الآن؟ 200، دفع ثنتين، كم عنده؟ ها شون عنده 200 ودفع شاتين، كم صار المجموع؟ 98، 198 صح؟ 200 ودفع شاتين تقديم، كم صار الموجود؟ نعم ممتاز، 198، والثنتين الموجودة كم صار؟ 200. ولدت سخلة كم صار؟ 201، والنصاب الثاني يبدأ 201، لأن الثنتين التي قدم كأنها في قبضته، لأنه ما ألزم بإخراجها، فالأصل أنها باقية، هذا أصلها باقي، فلا تحسب أن النصاب يكون ناقصا، واضح ولا لا؟ لأنه لو كان النصاب ناقصا لكان الإنسان بتقديم الزكاة ممكن يتحيل على إسقاط النصاب، فكأنه في ملكه، واضح ولا ما هو واضح؟ قال: فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، لزمته ثالثة، لأن واحدة ذهبت ما يجوز الرجوع فيها، يدفع بدلها أخرى ثالثة. قال: وإن مات قابض معجلة إلى آخره، إلى آخره. طيب أقول واضح المسألة هذه؟ ها طيب. قال: وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت. الآن إذا عجل الزكاة وأعطاها الفقير، أعطاها الفقير ومات الفقير الذي أخذها قبل أن يحول الحول على المال، تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي، لأنه أدها على وجه شرعي. ما نقول الآن اكتمل النصاب والفقير غير موجود، أو استغنى عطى الفقير من الزكاة، قدم الزكاة وعطاها الفقير لما حال الحول على المال، وإذا الفقير قد صار غنيا، هل نقول أعد الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن كل من أدى العبادة على وجه شرعي لا يؤمر بإعادتها، معي ولا لا؟ طيب. قال: وإن مات قابض معجلة، يعني وإن مات من قبض الزكاة المعجلة، أو استغنى قبل الحول، يعني استغنى من قبض الزكاة الفقير، أو استغنى قبل الحول أجزأت. أجزأت، واضح لما واضح؟ لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، لأن العبرة بالأداء. الآن هو يعلم أن هذا الشخص غني فدفع له الزكاة، قدمها، يجوز دفع الزكاة له أو لا يجوز؟ ها، لا يجوز. طيب لما حال الحول وجبت الزكاة صار فقيرا، من أخذ الزكاة مقدم صار فقيرا، هل تجزي؟ لا، لأن العبرة بفعل العبادة، فعند الأداء دفعها إلى غير مستحقها فلا تصح. قال لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع، اعتبارا بحال الدفع. ولا يستحب تعجيل الزكاة، ولا يستحب تعجيل الزكاة، يعني كونها تعجل سنة سنتين هذا غير مستحب، هذا غير مستحب، لكنه جائز، لكنه جائز. وهناك من العلم من يقول، وهناك من العلم من يقول قد تكون مستحبة إذا كان هناك مصلحة، كان هناك مصلحة ممكن نقول أنها مستحب، أن التعجيل مستحب، فقد يكون في تقديم الزكاة إنقاذ معصوم، هذا ناس من هلكة، مصلحة راجحة للمسلمين. فمثلا لو كان المسلمين، لو كان المسلمون في جهاد بحاجة إلى المال الآن والحول باقي ما حال، ودفعها للمسلمين ينتفعون بها، فهذه مصلحة. ولهذا قال بعض العلم إذا كان في مصلحة فتعجيلها مستحب، تعجيلها مستحب، وإن لم يكن مصلحة فالأصل عدم التعجيل، إنما هو جائز، إنما هو جائز. ولهذا يقول ابن مفلح، يقول ابن مفلح يتوجه احتمال، احتمال اعتبار المصلحة، صاحب الفروع كما ذكر صاحب الحاشية يقول يتوجه، يعني أنه وجيه القول، وجيه القول باعتبار المصلحة. قال ولا يستحب تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة، من قابلة. إذا أخذ الساعي منه زيادة، يعني بدل ما يدفع شاة أخذ منها الساعي شاتين، أخذ منها شاتين، إذا أتت الزكاة القادمة فهذه الشاة تكفي يعتد بها، فإن كان النصاب زايد يدفع شاة ثانية، وإلا اكتفى بهذا، وإلا اكتفى بهذا، لأن الخطأ هنا خطأ من؟ ها، خطأ الساعي، خطأ الساعي. قال ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة، من قابلة. قال الموفق إن نوى التعجيل، إن نوى التعجيل، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة. قال الموفق، الموفق إن والتعجيل، يعني ظاهر كلام ابن قدامة هنا أن صاحب المال إذا لم ينوي التعجيل فإنها لا تكفي عنه، إذا لم ينوي التعجيل فإنها لا تكفي عنه، والحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون تكفي، ظاهر المذهب يقولون أنها تكفي، وذهب ابن قدامة إلى أنه يشترط أن التعجيل، يشترط التعجيل، لأنه لابد من يشترط النية، اشترط النية، لابد من نية التعجيل، وإلا لا تجزي، وإلا لا تجزي. يقول جمعا، حاشية ثلاثة، جمعا بين رواية عدم الاحتساب بالزيادة وبين الاحتساب يعني النية، وكذا حمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل، فإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا، أخذها غصبا. قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة، باب أهل الزكاة. المراد بالأهل المستحقون له، المراد بالأهل المستحقون، تقول فلان أهل لكذا يعني يستحق كذا، يستحق كذا. والمراد، المراد بقول باب أهل الزكاة، المراد من يجوز، من يجزي دفعها لهم ومن لا يجزي، من يجزي دفعها لهم ومن لا يجزي، ومن لا يجزي. قال رحمه الله تعالى وهم ثمانية، ثمانية أصناف، ثمانية أصناف، ثمانية الزكاة، ثمانية أصناف على سبيل الحصر أو على سبيل الحد، هل على سبيل العد يعني الحصر أو على سبيل الحد، ها على سبيل العد الحصر، يعني معدودة محصورة ليس لنا أن نزيد أو ننقص. الثمانية معدودون محصورون لا نزيد فيهم ولا ننقص منهم. قال وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق إلى آخره. لماذا ذكر هذه المسألة مع أنه سيذكرها عند قوله في سبيل الله؟ لأن من العلماء من يقول أن المراد بسبيل الله أعمال البر كلها، فيجوز أن تبنى الزكاة، يجوز أن يبنى مساجد من الزكاة، تبنى طرق، تبنى مدارس، مصالح عامة، كلها في سبيل الله. والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أن المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، وسيأتي. ولهذا قال لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد، فلا تبنى المساجد من الزكاة، لا يجوز أن تبنى مساجد من الزكاة. والقناطر، قناطر الجسور، الجسور قنطرة سواء لماء أو لطريق أو غيره، ما يجوز أن تبنى من الزكاة. وسد البثوق، سد البثوق، البثوق هي الخروق، الخروق التي في النهر. النهر أحيانا يصاب ببثق، يعني بخرق يخرج منه الماء، فتسد هذه البثوق، تسد هذه البثوق، فلا يجوز أن تسد من الزكاة، لا يجوز أن تسد من الزكاة. قال وتكفين الموتى، لا يجوز أيضا أن يكفن الموتى من الزكاة لأنها ليس من الأصناف الثمانية. قال ووقف المصاحف، لا يشترى من الزكاة مصاحف، وقف لا يشترى مصاحف، وغيرها من جهات الخير، غيرها من جهات الخير، يعني لا يجوز أن يصرف، أن تصرف الزكاة لأي نوع من أنواع البر، لأي نوع من أنواع البر، لأنها لأصناف الثمانية، لأصناف الثمانية لا غير. لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، يعني الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. قال الله جل وعلا فريضة من الله، فريضة من الله، فالله عز وجل هو الذي فرض الزكاة، هو الذي فرض الزكاة. قال أحدهم الفقراء، أحدهم الفقراء يعني أحد أصحاب الزكاة، أحد أصحاب الزكاة الفقراء. وبدأ المصنف بالفقراء اقتداء بالقرآن، اقتداء بالقرآن، لأنه بدأ بالفقراء، بدأ بالفقراء. قال أحدهم الفقراء، والفقراء جمع فقير، فقراء جمع فقير، والأصل أن الفقر الخلو، الأصل أن الفقر الخلو، يعني خالي من هذا الشيء. والفقير كما ذكر المصنف يقول أحدهم الفقراء، أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. إذن الفقير أشد حاجة من المساكين، أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، الله عز وجل بدأ بالفقير، وهو مأخوذ من الفاقرة، يعني كأنه قد كسرت فاقرته، فاقرة الظهر، كأنه قد كسرت فاقرته، يعني لا يستطيع التحرك والذهاب من الفقر، من الفقر. فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية. طيب من الفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد الكفاية أو لا يجد النصف. الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه أو يجد أقل من نصف الكفاية، أقل من نصف الكفاية. الكفاية مدة سنة، الكفاية مدة سنة، فإما أن يكون ما عنده شيء أصلا، ما عنده شيء، أو عنده أقل من النصف، أقل من الكفاية، هذا مسكين. يعني لو عنده ما يكفي خمسة أشهر، ها يكون مسكين أو غير مسكين؟ مسكين، يكون فقير، يكون فقير. عنده ما يكفي خمسة أشهر وعشرين يوما أو خمسين يوم، فقير ولا مو فقير؟ فقير. طيب إذا عنده ما يكفيه ستة أشهر، هنا صار مسكين كما سيأتي، صار مسكين. إذن الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، أقل من نصف. المسكين، المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها، أكثر من نصف، لكنه لا يجد سنة. المسكين هو الذي عنده ما يكفيه أقل من سنة، أقل من سنة، لأن الكفاية سنة، الكفاية سنة. فإما نكون عنده نصفها، نصفها، وإما نكون عنده أكثرها، يكون عنده أكثرها، وأكثرها ها أقل من الكفاية، يعني أكثر من النصف وأقل من الكفاية. فإذا كان عنده ما يكفيه 11 شهرا شكون يكون مسكين، يكون مسكين. إذا عنده ما يكفيه سنة شكون لا فقير ولا مسكين، إذا ماذا يكون؟ يكون غني، يكون غنيا. طيب، قال رحمه الله تعالى: أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. لأن أحيانا حتى الفقير ما يعطى من الزكاة. من هو الفقير الذي يقدر يستطيع التكسب والبيع والشراء والتحرك في السوق؟ هذا ما يعطى من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالشخص اللي عنده قوة يستطيع أن يكتسب، هذا لا يأخذ من الزكاة. طيب كيف عندنا اليوم؟ هل يستطيع؟ شخص نشيط ممكن ما يستطيع، لأنه لا بد أن يأتي بعمال، سجل تجاري إلى آخره. فإذا كان يستطيع الأمور هذه ما نعطيه من الزكاة، نقول تحرك. إذا يستطيع أن يبيع في السوق يشتري، نقول ما نعطيك من الزكاة. واضح ولا لا؟ طيب، أراد أن يتفرغ للعبادة، هل يعطى من الزكاة؟ لا، ما يعطى من الزكاة. أراد أن يتفرغ لطلب العلم، يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن العلم نفعه متعدي، العلم عبادة نفعها متعدي. أما العبادة التي ليست طلب العلم، هذه نفعها قاصر، نفعها قاصر على صاحبها، على العابد فقط. وانتبهوا، هذا من الفقه في الدين. يعني أيهما أفضل، أن تقوم تصلي الليل كله أو تبحث مسألة فقهية؟ ها، تبحث مسألة فقهية أفضل من قيام الليل. العلماء يقولون طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، لكن ليس أفضل من الفريضة. أما النوافل فهو أفضل منها. ولهذا لو ترك التكسب لأجل العلم فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. فالعلم نفعه متعدي، وأيضا هو جهاد في سبيل الله، والمجاهد يعطى من الزكاة. قال: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي. طيب إذا لم يتعذر، إذا يستطيع أن يتفرغ للعبادة ويتكسب، يقول ما يعطى، هنا ما يعطى. قال: والثاني المساكين، وهو جمع مسكين. المساكين الذين يجدون أكثرها يكثر الكفاية أو نصفها، هذا المسكين يجد ما يكفيه نصف سنة أو عنده ما يكفيه أكثر. نعم، الكفاية السنة، أي النفقة، نفقته من طعام، كسوة، مسكن، مدة سنة، هذا المعنى، هذا الكفاية. كفاية ما يكفيه من نفقة سنة، نفقة أكل وشرب ومسكن ملبس. لكن ليس معنى مسكن أنه لازم يبني عمارة بستمائة ألف وسبعمائة ألف. المسكن يعني على قدره، يعني مثل ما يسكن مثله، كما يسكن مثله. قال: والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها يكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما، مع عائلتهما سنة، مع عائلتهما سنة. وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، هذا مذهب الحنابلة والمالكية، أن يعطون ما يكفيهم، ويكفي من يمون، ويكفي من يمون زوجته وأولاده إلى آخره، إلى آخره. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني، فليس بغني. من ملك، لو أن إنسان عنده أثمان، إنسان عنده عقار مؤجر، عنده محلات مؤجرة، لكن هذه المحلات لا تفي بكفاية مدة سنة، أجرتها لا تكفيه، فإنه يعتبر فقير، يعطى من الزكاة. ولا نقول بيعها وخذ قيمتها، لا، لأن الزكاة لا تحصل له كل سنة، قد لا تتيسر له كل سنة، فيعطى ولا يلزم ببيع العقار، لا يلزم ببيع. يعني إنسان مثلا يكفيه في السنة 20,000 نفقة، 20,000، والعقار يؤجر في السنة 15,000، 15,000، كم نعطيه من الزكاة؟ 5,000، هذه 5,000 وهكذا. قال: ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته، المراد بالأثمان الذهب والفضة، فليس بغني، فليس بغني. قال: ثم قال رحمه الله تعالى: والثالث العاملون عليها. الأول الفقير، الثاني المسكين، الثالث العامل عليها، العاملون عليها، لقوله جل وعلا: ها والعاملين عليها، والعاملين عليها. والذي يعمل عليها، المراد بالعامل عليها هو الذي عليه الجباية والتوزيع، هذا العامل عليها. انتبهوا، عندنا في الزكاة العامل عليها والعامل فيها. العامل عليها لا تحل، العامل عليها لا يجوز ممن لا يستحقها. العامل على الزكاة لا يجوز من شخص لا يستحقها، يعني مثل الكافر لا يكون عامل عليها، القرشي الحاشمي لا يكون عامل عليها. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون الزكاة، لا تحل لهم. فلا نقول للكافر اذهب تجبي الزكاة وتوزعها، هذا لا يجوز. إذن العامل عليها ها هذا المراد به الجباية والتوزيع. عندنا العامل فيها، هذا يجوز حتى ممن لا تحل، يجوز من القربة القرشي، يجوز كافر العامل عليها، لأنه لا يعطى منها، يعطى أجرة. أقصد العامل فيها، العامل فيها. والمراد بالعامل فيها الحارس، الخازن، السائق، واضح ولا لا؟ ونحوه، هذا يسمى عامل فيها. انتبهوا، هذا عامل فيها. الكلام هنا على العامل عليها، العامل عليها. والعامل عليها يشمل أمرين، ما هو؟ الجباية، يعني أخذها من الأغنياء، وتوزيعها، وتوزيعها. هذا لا يجوز أن نضع كافر ولا ممن لا يستحق الزكاة مطلقا، كبني هاشم إلى آخره. قال: والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، كجباتها وكجباتها وحفاظها وحفاظها، نعم، كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها إلى آخره. هذا كله يتعلق بالجباية والتوزيع، هذا كله يتعلق بالجباية والتوزيع. قال: كجبايتها وحفاظها وكتابها وقسامها، وقسامها. وحافظ الزكاة غير الحارس، غير الحارس وغير السائق. قال: وقسامها، وقسامها. وشرط كونه مكلفا، إذن الذي يعمل عليها اشترط أن يكون مكلف. الصغير غير المكلف لا يصح، والمجنون لا يصح. لماذا؟ لأن هؤلاء عليهم ولاية، فكيف يتولون؟ غير المكلف عليه ولي فلا يتوله، لا يتولى. مسلما ضده الكافر، الكافر لا يجوز أن يكون عامل عليها، كافر لا يكون عامل عليها، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم. فيشترط أن يكون مسلما، مسلما أمينا، أمينا يعني يوثق به، يوثق به. كافيا، كافيا يعني عنده قدرة، عنده قدرة، يعني يستطيع أن يأخذها ويوزعها، لأن الله جل وعلا يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمين هنا والقوي الكافي، قوي الكافي. تقول مثلا: يكفيك فلان لأنه عنده قوة، قوة إذا قام بشيء كفى، استطيع يكون كافيا. قال من غير ذوي القربة. من غير ذوي القربة. ذوي القربة هم بنو هاشم. بنو هاشم ومواليهم. بنو هاشم والموالي لهم. هؤلاء لا يكونون عاملين عليها. لا يكون عاملين عليها. لماذا؟ ها؟ لأنهم لا تحل علي لا لا لا تجوز لهم صدقة. لا تحل لهم الصدقة. الزكاة ما يأخذون منها. لكن هل يصح أن يكونوا عاملين فيها؟ يصح يكون بني هاشم عامل فيها. قال من غير ذوي القربة. من غير ذوي القربة ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. يعني يعطى من الزكاة قدر الأجرة. يعني لو استجرنا شخص كم سيأخذ؟ قالوا ممكن مثلا يأخذ 1000 ريال. واضح ولا لا؟ إذن كم نعطي العامل عليها؟ 1000 ريال. نعطي 1000 ريال. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا. ولو غنيا. حتى الغني يعطى؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة. إلا لخمسة. لعامل عليها. لعامل عليها. ورجل اشتراها بمعنى. وغارم وغاز في سبيل الله. ومسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعامل عليها. فالعامل عليها يعطى منها ولو كان غني. ولو كان غني. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. يجوز. وهذا ممكن نسميه ها العامل فيها. العامل فيها يجوز من منع منها. يعني الهاشمي الكافر يجوز. لأنه يكون سائق سيارة مثلا سائق لها أو حارس ونحوه ونحوه. قالوا يجوز كون حاملها ورأيها ممن منع منها. ممن منع منها نحو كافر ذو القربة قال ابن صف بغير خلاف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ويجوز كون حاملها ورعيها ممن منع منها. الصنف الرابع بقي عندنا بالنسبة العامل عليها. العامل عليها لو كان يعمل عليها بأجرة أو موظف هل يعطى منها؟ لا لا يعطى منها. يعني لو كان موظف يعني الآن مثلا في وزارة مثلا مستقلة مهمتهم جباية الزكاة يرسلهم الإمام ولهم رواتب. الرواتب هذه على جباية الزكاة. على جباية الزكاة. فهنا لا نعطيهم من الزكاة. لا نعطيهم من الزكاة لأنهم يأخذون من الديوان. لأنهم يأخذون من الديوان. قال رحمه الله تعالى الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم. بالنسبة للمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشرته. السيد المطاع في عشرته يعني الذي نتألفه. الذي نتألفه بالزكاة. والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هل هم باقين أو انتهى حكمهم؟ هل حكمهم باقي أو انتهى؟ الجمهور جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن حكمهم باقي. أن حكمهم باقي فلا يزال مؤلف قلوبهم إلى قيام الساعة تدفع لهم الزكاة. تدفع لهم الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها. النبي صلى الله عليه وسلم دفعها. أعطى المؤلف قلوبهم. أعطى المؤلف قلوبهم وأعطى رجلا غنما بين جبلين. أعطى رجل غنما بين جبلين فذهب إلى قومه أني أتيتكم ممن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والعلة أيضا باقية. العلة تأليفهم. العلة تأليفهم للإسلام وتأليفهم للدفاع عن المسلمين إذا كانوا في حدود كما سيأتي. وهذه العلة باقية. هذه العلة باقية نحتاج إلى التأليف دائما. قد نحتاج إليه. القول الثاني أنه منسوخ. القول الثاني أنه منسوخ. هذا مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة أن المؤلف قلوبهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما الآن ما في. ما في. واستدلوا بأن أبا بكر وعمر لم يعطوا المؤلف قلوبهم. استدلوا بأن أبا بكر وعمر لم يعطوا المؤلف قلوبهم. والراجح الجمهور، الراجح الأول أن المال المقلوب باقي وليس منسوخ، حكمه باقي. أما كون أبو بكر وعمر لم يعطوا فإنهم رأوا من المصلحة لا يعطوا، أنه رأوا من المصلحة أن لا يعطوا، يعني قد لا يكون فيه تأليف، قد لا يكون فيه مصلحة، والمؤلف قلوبهم لا يعطون دائما، إذا كان من المصلحة إعطاءهم يعطون، إذا كان من المصلحة إعطاءهم يعطون، وإذا لم يكن من المصلحة إعطاءهم ها فلا يعطون، إذا لم يكن من المصلحة إعطاءهم فلا يعطون. فكون كون أبو بكر وعمر لم يعطوهم من الزكاة رأوا أن من المصلحة في ذلك الوقت لا يعطونهم، من المصلحة لا يعطوهم من الزكاة. قال: الصنف الرابع المؤلف قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني كافر يرجى إسلامه يعطى من الزكاة. وهل كل كافر يعطى؟ المصنف قيد، ليس كل كافر يعطى، هذا ذهب إلى المصنف أنه لا يعطى كل كافر، إنما يعطى السيد في قومه، هذا الذي يتألم، السيد في قومه يعطى، أما غيره فلا، ليس كل كافر. والقول الثاني أنه يعطى كل كافر، يعني أي كافر فيه تأليف له الإسلام يرجى إسلامه يعطى، يرجى إسلامه يعطى. وانتبهوا، ليس المراد إذا قال الفقهاء التأليف أننا نعطي الكافر لأجل نحببه في الإسلام، لا، لكن نعطيه إذا رجونا إسلامه، يعني إذا غلب على الظن أنه ممكن يسلم قريب يرجى إسلامه يعطى. أما نعطيهم نقول حتى يكون المسلمين كرماء لعلهم يدخلون في الإسلام، لا، لأننا لو جعلنا هذا هو العلة سنعطي الكفار كلهم، لكن ما نعطي إلا من غلب على الظن أنه سيسلم يرجى إسلامه. والمصنف يقيده بالسيد، لأن السيد إذا أسلم قد يسلم قومه. والقول الثاني أنه يعطى كل كافر، وهذا هو الراجح، هذا هو الأقرب، أن أي كافر يرجى إسلامه ممكن يعطى، يعطى من الزكاة. ممن يرجى إسلام أو كف شره، كافر يعني يخشى على المسلمين من شره، فإذا أعطي من الزكاة اندفع شره، اندفع شره، فهنا يعطى، هنا يعطى، واضح لنا؟ ها. وبعض الناس الآن ممكن يغضب إذا أعطت الكافر دفعا لحربه، دفعا لقتاله، قال لا، لماذا نعطيهم؟ نقاتله. نقول إن كان عندك قدرة على قتاله فبيض الله وجهك وجزاك الله خير، بيض الله وجهك، ولا لا؟ يلا، لكن إذا ما عندك قدرة ها ادفع الماء، أعطهم وكف شر المسلمين. ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا من أسلم، هذا المسلم الذي يعني يؤلف لأقوى إيمانه حتى لا يرتد يعطى. أو إسلام نظيره، أو إسلام نظيره، يعني إذا أعطينا سيد كافر ممكن يسلم سيد في قومه آخر فهذا أيضا يعطى. أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني نعطيها كافر يجبيها ممن امتنع، يعني لو شخص قال أنا ما أدفع الزكاة ونحن ما نستطيع أن نأخذها منه، فنعطي كافر من الزكاة حتى ها يأتي بها ممن منعها، يأتي بها من منعها، واضح ولا لا؟ طيب، ممكن تقول هنا كيف نعطي الكافر يقاتل المسلم؟ صح، مسلم رفض أن يعطي الزكاة ونحن ما نستطيع أن نأخذها منه بالقوة، ها، وعندنا كافر قوي عنده سلاح ممكن يجيبه، نعطيه من الزكاة ليأخذها من المسلم، هذا كيف نعينه على المسلم؟ ها، نقول إن كان مسلما صادقا فليدفعها، كان مسلما صادقا فليدفع الزكاة. كونه امتنع عن دفع الزكاة قد يكون مرتدا، فإن لم يكن مرتدا ها فقد دلت الأدلة على قتال مانع الزكاة، قتال مانع الزكاة، سواء قاتلت بنفسك أو بمن ها تعطيه، أو من تعطيه من يجبيها منه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. هالكلام على المسلم، الكافر ما نطالبه بالزكاة، الزكاة تطالب من مسلم، فرفض المسلم أن يدفع الزكاة. نعم الجابي هي هو الكافر. لا لا كان مسلم. لو كان مسلم الجابي عليه مسلم. نعم او جابيها من لا يعطيها ما لو كان مسلم هل يعطي المسلم؟ اي بس الكلام هنا على المؤلفة قلوبه هو. لا المسلم يعطى من باب اولى ما في اشكال ممكن يعني كون الكافر يعطى المسلم من باب اولى. نعم مثلا الجمعيات الخيريه لابد من رب الاسره يصلي ها؟ لابد من رب الاسره يصلي. كتبت ان رب الاسره يصلي احيانا يصلي. الحمد لله. الاصل ان ما نطلب هذا، هذا الاصل، لكن لما كثر التلاعب طلب هذا. وبعضهم ايضا لا يصلي فيكون كافر ما يستحق. نعم ما يكفي هو أسره. إيه إذا كتبنا ما يصلي كله ما يأخذ لا هو الأسره. أي لأن شوف العبرة بصاحب البيت. يعني لو كان الآن صاحب البيت ما يصلي وأولادي يصلون شو نسمي هذا البيت؟ نقول بيت كافر. ولو كان الأب مسلم يصلي والباقيين كفار شو نسمي هذا البيت؟ مسلم. فالعبرة بصاحب البيت، إذا كان يستحق الزكاة نعطيهم، إذا ما يستحق ما نعطيه. هؤلاء إذا كان لهم دخل آخر ممكن هذا شاف لهم شاف طريقة أخرى. ظاهر؟ ما ندري ممكن يسمى. لأن الآن تكتب لك إنه محتاج أموال. كيف نعرف إنه محتاج؟ إذا كان أنا أعرف إنه على الضمان. يعني غلبة الظن. الآن المصاريف معروفة، يعني البيت كم يصرف في الشهر مثلا؟ معروف صرف البيوت يعني 3,000-4,000 هذا في الشهر نفقة البيت. كيف إذا كان مستأجر؟ يعني أحيانا يعني بالقرائن نعرف أنه محتاج، نعرف أن هذا الراتب ما يكفي. لكن لو كان يصرف في الشهر 30,000 بالشهر بالسنة مصروفه 30,000 ويأخذ راتب 3,000 يكفي لما يكفي؟ يكفي لأن أكثر من 30,000. نعم لا الثاني شهر دفع 3,000 نعم ثم ارتجت واحد يدفع الثالث. لماذا يدفع الثالث؟ هذيك ما تحصل، هذيك أصلا هو دفعها كذا أصلا ما تقبل منه لأنه دفع قبل النصاب. طيب دفعها قبل النصاب هي المفروض أنها في ملكه، واضح ولا لا؟ ولو كانت في ملكه كما يكون عند الشاه يكون عنده 200، وإذا ولدت لأن حول أصلها حول أمها إذا ولدت صار 201. واضح؟ حتى لو نوى تأجيل الزكاة ما نعم إيه؟ حتى لو نوى نعم.